Walau akhraja min malihi fitrata waladihi as-shahir al-ghani jazaka ka'ajnabiyyin adina. Akhraja min malihi al-walid fitra walad as-shahir al-ghani. Amma idha kan walad as-shahir al-faqir kuntu tajib wajib alih fitratu. Lakin walad as-shahir ghani fala tajib ala walid fitra. Lakin ana bakhraja min malihi. Yajuz. Ka'ajnabi bi'idhin fitrata ajnabi. Wahid ya khuya. ويخرج فطر الأجنبي إذا كان بإذن يجوز جاز كأجنبي لكن بشرط الإذن أذن أما إذا ما أذن ما يمكن كأجنبي أذن بخلاف الكبير بخلافه ولد الكبير الذي ما تجب عليه نفقته ولا يجوز إخراجه إلا بإذنه وحكم الأجنبي معنا. وليشترك مسير ومعسر في عبد لازم المسير نصف شائل. Walau ishtaroka musirun wa mu'sirun fi abdin lazim al musira nisfu sha'in. Apa? Walau ishtaroka? Musirun wa mu'sirun fi abdin. Abdin musira baina athnain. Baina Zaid wa Amr. Zaid musir wa Amr mu'sir. Fi abdin lazim al musira nisfu sha'in. Nisfu li'anna ma yakhussu nisfu. أموزه وهذاك ما هي عليه أموزه نص صعب زاي يسقط ولا يسارا واختلاف واجبهما أخرج كل واحد ولا يسارا المال كله من الموسر لكن اختلف واجبهما كيف صرت أثر واجبهما كيف ترى واجبهما هذا بناء على القول الثاني بأن زكاة تجب على المؤدي ابتداء أما على القول العصا ما يتأتى القول الثاني بأن تجب على المؤدي ابتداء لو كان اختلاف واجبهما يعني كان مالك أحدهما في اليمن والثاني يسودي المالك هذا اختلاف واجبهما على القول بأن تجب على المؤدي ابتداء هذا يصور ولا أي سارة واختلف واجبهما العبد فينه العبد في السعودية على قول معتمد تجيب من قال قلت بلد عبد لكن على قول ثاني بأن العبرة المالك واحد هنا واحد هنا هذا اختلف واجبهما واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في العصا شوف هنا بعرف شرحنا وما ذكرنا والله لأنه إذا أخرج ذلك أخرج جميع ما لازم يجزى لا لا يجزى لأنه أورد أنا أقول ذلك شو قول من واجب يبوت بلد يبوت أو بوت وإن كان عبد بلد آخر بناء على أن تجب على سيد ابتداء فإن قلنا تجب بالتحمل فالمخرج من بوت بلد العبد بس كما ذكر رافي بعد ذلك صار على قول ثاني ذلك باب من تلزم الزكاة وما تجب في لا بناء على القاعدة القريبة الأصح أن تجب الزكاة على المؤدى عنه ثم يتحمل مؤدي ثم يتحمل مؤدي طيب بالنسبة للحرة إذا كان زوجة معسر زوجة معسر وهي غنية ما تجب عليك وتقدم ما تجب عليها ما تجب عليها إلا على قول رافعي إذا كان هذا القول نقول تجب عليها على قول رافعي وجب على قول رافعي لا على هذه القاعدة وجبت عليه ابتداء ثم ألزمنا بها الزوج إذا كان زوجها موسر ما تجب عليه ولا تجب عليها ابتداء وجبت عليها ما تجب بالكلية ابتداء وجبت عليها المرأة الحرة أولا ما تجي في تربية الكلية هنا إذا كان امرأة وإن كان موسر زوجها معسر ما تجي في تربية الكلية لا أقصد بناء على القاعدة هذه حتى بناء على القاعدة ما تجي في تربية الكلية على القولين هذا حيث وجبت هذا ما تجي في تربية الكلية على القولين من تلزمه الزكاة؟ يعني على من تجب زكاة؟ فيكون هذا شروط وجوب الزكاة. وما تجب شيء من الأموال التي تجب يعني. شرط وجوب الزكاة المال الإسلام. ذكرت الفطرة سيأتي الكلام. هو تقدم معنا. هذا شروط وجوب زكاة المال. بأنواع السابقة صار. الإسلام فلا تجب عليه. الكافر. ومعنى عدم وجوب الزكاة الكافر ما يخاطب بها في حال كفره لعدم صحتها منه. وهل يعاقب عليه في الآخرة؟ نعم يعاقب عليه في الآخرة. كيف يعاقب على شيء ما يصح منه؟ لأنه قادر على تحصيل الصحة بالإسلام، فامتناع من إسلامه يكون تعلم منه، يكون حجة عليه ولا الحجة البالغة. فإذا أسلم الكافر ما يجب عليه أفراد ذكاء ما مضى منه، إذا كافر الأصل بخلاف خلاف المرتد. الدليل على أنهم يعبون في الآخرة، قال تعالى: ظلم ما سلككم، ظلم لكم المصير، ولم لكم نتعمل مرده الزكاة. وغير ذلك. وإذا قال تعالى: وإذا المشركين الذين لا سماهم مشركين، لكن توادم بالويل يعني ما يخرج الزكاة، دل على أنه مخاطب بفروع الشريعة. الإسلام فلا تجب على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا، لكن تجب على وجوب عقاب الآخر، ها كما قلنا لكم. ويسقط عنه في الإسلام ما مضى ترغيبا فيه. لو قلنا إذا أسلم يجب عليه ما بينفر هذا على الإسلام ترغيب، مش عارف من الآن إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، من حين إسلامه إذا حال الحول هذا غير مرتد. والحرية لأن يعني عبده ما يملك، كيف نجيب عليه الزكاة وما يملك؟ لأن يعني العبد هو ملك سيدي. حتى المكاتبة تجب عليه، وإن قلنا بأن يملك المكاتبة لكن ملكه ضعيف، حتى على القول بأن العبد يملك، هو المذهب القديم أن العبد يملك إذا ملكه سيدي، ما تجي عليه لأن ملكه ضعيف، للشيء أن يرجع. الحرية والمباعة تجب عليه هذا. تجيب بما ملكه في بعض الحب تذكر تجيب بما ملكه تجيب بما ملكه. كان على المرتدين قال مسلم تدعو بالله تعالى كفر بعد إيمانه، ومضى عليه سنة سنتين أو أكثر من ذلك ثم رجع الإسلام. إن أبقينا ملكه، وفي ثلاثة أقوال في المرتدين إذا أثر الإسلام كيف يكون ممتلكاته هذا؟ قيل أن يزول بمجرد يزول ملكه مجرد، قال هذا ما تجيب لأنه يصير فعل المسلم. وقال ثاني أن إذا رجع الإسلام تبين بقى ملكه، وإذا مات على رداء أو قتل تبين زوال ملكه موقوف. فمعنى إن أبغي ملكه إذا رجع الإسلام تبين بقى ملكه، أما إذا صمد إرادة إلى المات هو مرتد أو قتل يردد فلا تجب عليه. ليه؟ لأن تبين زوال ملكي من حين الردة، هذا معنى إن أبقينا ملكه. أما إذا أزنا فلا، ها أو موقوف والأظهر دائما هذا دون مكاتب إن أبقينا ملكه. فإذا أخرج في حال الردة سهلة مرتد أخرج الزكاة، أنا لا أرجع إلى الإسلام، لكن أنا قد أخرجها في الردة، صحيح قال، وإني أقيت، قال لي اختبر، نص على شيء، يقول في جانب إذا أخرج في حال الردة، صحيح قال، يختبرني ها؟ أنت ذكر؟ نعم، أخرج في حالة الردة في هذا العام. وقيل وقيل. ويجزئه الإخراج في حال ردة في هذه. إيه معنى في هذه؟ لا واجبة الزكاة على في الإسلام المرتد. هذا إذا كان واجبة في الإسلام المرتد وفي الأولى أنا أقول لزوم دون المكاتب ما تجب عليه الزكاة، عليه رضوع في ملكه، إذ لا يرث ولا يورث ولا يعتق عليه قريبه، فبتعجيز نفسه يصير ما في يده لسيده إذا عجز، يعني يجوز للمقاطع أن يسخ لا من جهة السيد لازم، ما يجوز إلا إذا عجز، ومن جهة المقاطع يجوز يسخ مدى جائز، فإذا عجز نفسه يصير ما في يده كل هذا لسيده، فإذا ويبتدي الحول للسيد من حين الملك ما يحصل ما مضى، إذا عجز نفسه ويسمى فيها سيد يبتدي الحول للسيد من حين رجوع المال إليه. أما إذا عتق خلاص ما تجب على أحد، لا على سيد ولا على وعلى المكاتب إذا أدى النجوم الكتاب. وتجب في مال الصبي والمجنون. تجب زكاة في مال الصبي والمجنون، ما يسار فلا زكاة تكليف إغلاف حج رمضان صلاة كلها من شرط وجوبها تكليف، وهنا لا ما يشرط التكليف، وبناء على ذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ما قال على الصبي والمجنون لأنه غير مكلفين، وإنما تجب في مالهما، فالمخاطب الولي يخرج منه وليهما في شمول حديث الصدقة، دل على التجر في أموال يتامى، اليتيم منه الصبي الذي لا يسمى بعد احتلام لا تأكل الزكاة صريح عند أبو حنيفة مثلي ثم صبي المجنون. نعم الصبي المجنون الصبي الذي فات النوم ما تجب يمشي رجل الزكاة لا يكون موجود وجود هذا ما يتكون وجود. لو الولي ما أخرج عنهم بعد الجروب إذا كان أخرج الولي في حال سباة خلاص، أما إذا لم يخرج الولي في حال سباة وبلغ صبي يجب عليه إخراج ما فرطه الولي. ذكر الإنسان إذا كان ولي مثلا شافعي وذاك حنفي أو بالعكس نعتبر مذهبه ومذهبه ذكر هذا ها؟ كيف ذكره الصبي حنفي الصبي ولي أي شافعي شو يخرج من ولي ما أي شافعي وإن كان حنفيا على عبارة بمذهب الولي وبعدين وكيف تخرج عنه مع عليه الزكاة ويخاصم وإن كان حنفيا والأحوط له أجب والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه بالإخراج لئلا يرفعه إلى حنفي فيغرمه أجب إذا رفعه إلى هذا حق والديه يرفعه أبوه ولا فإن كان بالعقد فإن كان الولي حنفيا الولي حنفي هذا إذا كان شافعي عرفنا أنه يجيب عليه وإن كان حنفيا وهما شافعيا أخرها أخره أخبرهما بعد كمالهما بها ولو رفع الأمر إلى الحاكم يلزمه بالإخراج هذا بس كيف نعرف أن الصبي حنفي الصبي حنفي أو شافعي نعرف ما يصير يتمذهب بمذهب صغير زين صبي مميز غير مميز هو اختار لغة المذهب مو ولا تبع مو كما الإسلام هذا اختاروا ماذا حنفي ماذا جاب يقول يعني تبغى بعمر لا هو بنفسه شيخه مثلا اقتدى بحب المشايخ وكذا على من مالك بالحر نصابا في الأصل على البعض هذا يجب لتمام ملكي قال مقابل الأصل ما تجب عليه لنقص في الريب زين وفي المغصوب والله والمجهول ثلاثة هنا المغصوب واحد عنده مال زكوي مغصوب عنده غاصب والضال عنده مال زكوي ضاع عليه 40 راس غنم مثلا ضاع عليه هو ذهب ولا دراهم ضاع عليه بعدين حصره هنا. ثالثا المجحود اللي ما عنده واحد أمان عنده واحد جحده ولم يقدر يقيم البينة عليه. هذا ثلاث أشياء أيضا تجيب في الأظهر لكن ما يجي عندك ولا يجب دفعها حتى يعود. لا ما مخاطب حتى يعود إذا عدا المغصوب أو عدا الضال أو عدا المجرود يخرج يخرج السنين الماضية كلها. قول سنة واحدة إذا عدناك سنة يخرج عن الأحوال الماضية ولو طلق قبل تمكن سقطت الزكاة قبل أن يعود إليه. إذا عدناك سنة هكذا كيف تقول؟ إذا عدناك سنة بعد قبل النصاب هذا من حين نقص من النصاب ما تجيب. لا يعني لما العبرة لما يوم أخذ ولا يوم ريد أخذ والمشترى قبل قبضه والمشترى قبل تجيب تجيب واشترى ما رزق قوي خلى عند البائع ما قبل شيء مو يقول أما بي قبل قبضه من ضمان البائع هذا من ضمان أما يجي توجب زكاة تجيب عليه لأنه ملك ملك تعم مضى سنة وعندما تروح عند البائع تجيب هم شراء قبل قبل أبو الشجاع جرى عنا ابن قاسم جعله من قبع يكون بعض ردوا عليه هم شراء قبل قبل بأن حال عليه الحول يد البائع تجيب زكاة على مجلسها وقيل في القولان في المقصود قيل قيل وتجيب في الحال أن الغائب إن قدر عليها هذه عنده مال غائب هو سعودية عنده مال في اليمن أو بالعكس فهم حتى تجيب زكاة في الحال أو عند وصوله إلى ماله أو عندما يجي المال إليه يقول تجيب في الحال إن قدر عليه إن قدر عليه لأن يكون هناك مانع من الوصول إليه تخرج في بلده في بلد المال لا في بلد المزكي لا المال يستقر فيه في بلد المال بقى. فإن كان صائرا فالذي يرفع حتى يصل وإلا من يقدر عليه أي معنى ما عليه بانقطاع الطريق ما في طريق وصل المال أيام فتن أيام حرب مثلا أو انقطاع خبره عند المال غايب انقطاع خبر المال هذا هذه كما قال هذا ما يجي حتى يصل وإلا فك مغصوب نعم ما تجيب له إذا رجع إليك هكذا فإذا كان واحد عنده مال أحد من بعض التلاميذ نقول لا عنده مال في إندونيسيا هذا جيبه لأنه ممكن يوصل ما في مانع الدين إن كان ماشيا أو غير لازم ماشية إذا كان على زكاة الدين، الدين إن كان ماشية صغر ما يفترض على واحد 40 رصة أو 5 من الإبل بذمتي هذا معنى ماشي أو غير لازم كما الكتابة هذا دين مو لازم كتبتك على فلك لا هذا ما الكتابة هذا دين على من؟ على سيد للعبد لكن مو لازم لأن قبل السقوط فلا زكاة هذا ما فيه زكاة ليه ما تجيب زكاة في الدين إذا كان ماشية لأن شرط وجود زكاة لا إسامة ما في ذمة ما يتصور كيف إسامتها وأما مال الكتابة فهي عند ملة غير تعبي فهم؟ أو أرضا أو نقدا فكان هذه في القديم ما في زكاة في الدين عجيب إذا كان زكاة عرض عروض أو نقد في القديم ما فيها زكاة لأنه لا ملك في الدين حقيقة هذا هل يقول إن الأئمة ذا هل يقول إن الأئمة ما ذا بالقديم هل تقول مزكي عن السروات هذا ما تجيب فيه بالكلية هذا ما تجيب بالكلية في القديم هذا وفي الجديد هل هناك فرق بين الدين والأمانة؟ نعم هذا ما هو دين هذا أمانة ملكه من ناحية الزكاة يعني هذا على مذهب القديم نعم على مذهب الجديد شوف في الجديد وفي الجديد إن كان حالا وتأذى إن كان حالا ما هو معجلا ولكن تعذر أخذه الدين عليك انت عذر اخذه لا لعصاه معسر هذا ولما طالبك ما عنده وفاء معسر ان كان ذو عزه فنذيه لا ميسر لعصاه وغيره اما معسر لكن جاعد هذا كما قضيه يماطل يعود ولا بينه يحدث بالكليه اما جاعد وماطل وماشي عنده من مكرم بعد شهر يماطل او غيبه ملي فك مغصوب اي ما كان مغصوب ما يجب له الاسلام وان تيسر اخذه بان كان على ملي ملي ما هو معسر مقر ما هو جاعد حاضر ما هو غالب باذل ما هو مماثل على ذي اذا خطر الحال وجب التزكيه في الحال وان لم يقبضه مقصود تزكيه عليه او مؤجلا اذا يكون دين مؤجل كما قصوا فتجيبه عند الاستلام يجيب دفع عند الحد يقبض وقيل يجيب دفع قبل قبضه قيل شو هذا المذهب الجديد ما الأظهر ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال لأن ما يمنع وجوب الأقوال لو كان على رأسه تراكم الديون وعنده مال زكاة حال حال يقول عليه ديون كثير نخرج زكاة لو قضي دينك قبل حول لكن ما شعر الزكاة لكن قلت في أظهر الأقوال وفي ثلاث أقوال هذا معتمد إطلاق النصوص والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن بدون المال الظاهر ما باطن هي النقد وعروض والركال وزكاة الفطر هذا مال لا هذا يمنع وظاهر مثلاً ولا يمنع في الظاهر والماشية والزرع والثمر والمعدن ثلاثة أقوال كم معتمدة أنا ما يمنع مطلقا يتأخر الدين حتى أقر يعني مال الزكاة يتأخر الدين مثلا يجلس يماطل حتى بدي هذا الدين كل زكاة خلاص إذا متى ما قلت نقص أني نصى وقفت الزكاة ما عندهم قبل ينقص وكان لقاهم كان على اثنين الزكاة. هنا بيقول ده المالكية. لما يستلم. يستلم. كان على اثنين. هذا الإسلام يقول ذاك الدين ما يقبل. يستغل بها كلها. هو عنده 1000 ريال من 10 سنوات. لما زكى سنة ونقص سنة ثانية نقص سنة ثالثة. هكذا حتى. إذا قال نقص عن النقص. النصاب. لا ينقص دون ما ينقص النصاب لكن وصل بعد ذلك إلى مرحلة نقص عن النصاب. من جد عندما يصل إلى هذه المرحلة وقفت الزكاة. أما قبل ذلك تجب. نفس المديون برضو على الزكاة. نفس المديون على الزكاة. إذا قد أقل أقل هذا الذي فرضه بقي عنده أقل. لا في ذمته ما عنده. ما عنده مش يعلم. إذا بقي عنده أو يتجر. أما إذا مش عنده مش يعلم. والثالث يمنع في المال الباطل هل؟ فعلى الأول إيه على الأول؟ أنه ما يمنع فالأول لو حجر عليه لدين فعال معجور عليه لدين فعال عول في الحجر فكمغصوب لأن الحجر مانع من التصرف إذا فين فالفعال ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في طريقة قدمت قدمت له زكاة يعني حق الله اجتمع مات الميت وخلف تركة وعلى ديون وعلى زكاة في تركة ومن نقنه يقدم من تركة دين الحقوق متعلقة بعين تركة ثم تجهيز ثم غير منصر غير متأخر إذا ما زكاة يعني ما هذا إذا كان تركة ما تفي إذا قضى دينه ما في لي زكاة وإذا غير زكاة ما في لي قضاء الدين أما إذا وفات يخرج الكل قدم تقديما لدين الله يعني في حديث صحيح فدين الله أحق بالقضاء وفي قول يقدم دين لا الافتقار الآدمي واحتياجه قد يقول حقوق الآدمي مليان مشاع وفي قول يستويان إيه ما يستويان يوزع المال بينهما لأن الزكاة تعود فائدة إلى الآدميين أيضا ثلاث أبواب. هذا بالنسبة للمال الدين، على من زكاة المديون أو أصحاب المال؟ وفي اتباع حقوق الله تعالى، فإذا كان اتباع عليه كل حقوق الله، أي يقدم؟ يقدم ما يتعلق بالعين، ثم تعلق بالذمة، وخرج بالتركة، وخرج بالتركة الحي. إذا تبع حب الله حب آدمي بالتركة يقدم حق الله، أما إذا كان على حي بالعكس، خرج بالتركة بالحي ويقدم في دين آدمي وينحجر عليه إلا الزكاة المتقابلين. بالنسبة للمال الدين، أمن الزكاة على المديون؟ إيه تقلنا ذين؟ لا، إذا غايب مثلا خمس سنوات مثلا، هو المديون زكاة على صاحب الدين، وذاك الذي أخذ الدين بقي عنده المال أو صرفه؟ بقي عنده؟ نعم. متروح عنده كذا حتى حالته أجيب زكاة على همة. طيب هو ما استلم صاحب المال، ما استلم كيف يجب عليه؟ عند الإسلام. الإسلام يعني. ننظر أنت كذا، هل هو موسر أو معسر، مالي أو غير مالي؟ موسر. أنت كذا. نعم موسر. موسر يجب كذا بالعكس. خمس سنوات هذه صاحب المال كمان يجب عليه الزكاة؟ يقدر يسلم لنا. نعم يقدر. يجب عليه بكل سنة يخرج زكاة. وإذا ما يقدر يجب عليه صاحب على الدائن. لا يجب زكاة عليهما معا. ما على الدائن بس. طيب كيف عليهما هو ما استلم الفلوس سنويا يعني؟ عند الإسلام. عند الإسلام. عند الإسلام دخل السنين الماضية كلها. ما سمعت الآن؟ طيب بس أنت نايم أنت. نعم مديون يخرجها سنويا مثلا. إذا قد خرجت مديون. وين كان هذا عليه زكاة عليه زكاة، كل منها عليه زكاة. ما يغني هذا عن هذا. يقدر النصاب بالذهب من الشطاء. دراهم. المال الفلوس يعني. هذا فلوسها. تقدر على نصاب الذهب وعلى نصاب الفضة. ننظر إلى الأصل الذي وضعت الضمان على للحكومة. أي أصل؟ ما ننظر لأنفع الفقراء؟ لا. لا ما هذه درهم سعودية شاف لا. أي قالوا إنه ذهب. تفضل. أصل الأصل ذي فهم الفضة. أصل أنا من عبد لا يحتاج إلى بحث الذي يعرفون هذا. دائما الفقهاء ينصر الأنفع الفقير ولا الأنفع الفضة يعني لا انظر إلى الأصل الذي وضعت الضمان عنه. إلى أن قال والغنيمة لولا القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حوله. من جميع صنف ذكوي. جميع صنف ذكوي. جملة حالية. وبلغ قال أن جميع صنف ذكوي. يعني قال نعم أو ذهب أو فضة. أم عشرة هذا يعني يكون صنف واحد من أصناف الطيبة يعني يكون صنف واحد من أصناف الطيبة حتى المختلف لكن كل سنف يبلغ النصاب زكوي ها أيضا والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ها إذا اختار يعني ما يملكون إذا اختار تملك إذا حاز الغنيمة ولم يختار تملك ما يملكها إلا باختيار تملك بأن يقول اخترنا تملك فإذا قال لا ملكه ودخل في ملكه ولهذا إذا حال فعل بعد ذلك وكان مال زكوي يجب عليه من زكوي سنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغ المجموع إما نصيب كل واحد بلغ نصاب 40 أو 50 أو نصاب نصاب الخلطة هنا إذا كان واحد حتى واحد لكن 40 منهم كل واحد نصيبه في شهر أجيب فلقى نصيب صار لأن خلطة تؤثر كما سبق معنا في الخلطة أو بلغ المجر في موضع ثبوت الخطة إذا وجدت الشروط مشرب واحد مرعى واحد وأنا ذريبة واحد واجب زكاتها وإلا وإذا اختار شرب من هذه الشروط لأن لم يختار تملك أو لم يضيع حول أو لم يكن سنف جل زكوي أو لم يبلغ نسيق كل واحد لا ما تجد زكوي ضائر هذا ما يقول إلا وإن لم يختار تملك فلا زكى عليهم لأن غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف، وفي أبوال عندما يملكوها بأخذها كم ضعيف يسقط بالإعراض. وغدوا اختاروا تملكها وهي أصناف فلا زكاة. وغدوا اختاروا وهي أصناف فلا زكاة فيها، إذا كان مو أن يكون جميع سنف زكري وهي أصناف فلا زكاة فيها، سواء كان مما تجد زكاة في جميع أم بعضها، لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه وكم يصيبه. إذا كان ما يدري كل واحد ماذا يصيبه وكم يصيبه، وهذا جميع سنف زكري فرق. وكذا لو كان صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس، لو كان صنف لكن ما يبلغ نصابا إلا بالخمس، فهذا قاعدة، لأن الخطة لا تثبت مع أهل الخمس، ما تثبت مع أهل الخمس، فكأنه نقص عن النصاب. إذا لا زكى فيه لأنه غير معين أهل الخمس، إذا ما بلغ نصابا إلا بالخمس، سواء يكون يبلغ نصابا من غير خمس غير حق أهل الخمس. ولو أصددها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداد.